الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ أولا بدرس فقه النوازل، وسنعود إلى الطهارة. كنا قد بدأنا بالحج اغتناما لمناسبة الزمان، وأنهينا أبرز النوازل المتعلقة بالحج، ونعود بعد ذلك إلى النوازل في الطهارة. في هذا الدرس سوف يكون الحديث عن ثلاث نوازل إن شاء الله. الأولى حكم مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها من حيث الطهارة والنجاسة، والثانية أثر التطهير بالبخار في إزالة النجاسة، والثالثة عن حكم استعمال العطور والأطياب المشتملة على الكحول وما يرتبط بذلك من بعض ما قيل إن فيه إسكارا أو تفتيرا أو تخديرا كالزعفران وجوزة الطيب. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي حكم مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها. في الوقت الحاضر أصبحت مياه المجاري أو مياه الصرف الصحي أصبحت تعالج عبر عمليات كيميائية وعن طريق أجهزة متقدمة جدا، وهي مياه الصرف الصحي أو مياه المجاري لا شك أنها في الأصل أنها نجسة، لكنها بعد معالجتها وبعد أن تمر بمراحل المعالجة والتي قد ذكر أهل الاختصاص أنها أربع مراحل: مرحلة الترصيب، ثم مرحلة التهوية، ثم مرحلة التعقيم وقتل الجراثيم، ثم مرحلة قتل الجراثيم، ثم مرحلة التعقيم. إذا الترصيب، ثم التهوية، ثم قتل الجراثيم، ثم التعقيم. فإذا مرت مياه الصرف الصحي بهذه المراحل الأربع: الترصيب والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم، فإنه لا يبقى للنجاسة أي أثر من لون أو طعم أو رائحة. فهل نقول إن هذه المياه بعد المعالجة أصبحت طاهرة، أصبحت يجوز التوضؤ بها والاغتسال بها واستخدامها في الأكل والشرب؟ هذه المسألة أو هذه النازلة يمكن أن ترجع إلى مسألة أخرى تكلم عنها فقهاؤنا السابقون، وهي: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة، أو أن النجاسة تزول بأي مزيل من الشمس أو الريح أو أي مزيل؟ هذه المسألة تكلم عنها الفقهاء المتقدمون واختلفوا فيها على قولين. القول الأول أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة، فلا تزول النجاسة بمزيل آخر غير الماء، وهذا هو قول الجمهور، هو المشهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واستدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة التي تدل على أن الماء مطهر ومزيل للنجاسة، ومن ذلك قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به. وأيضا جاء في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله دلوا من ماء. وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة أنه إنما كان يزيلها بالماء. والقول الثاني أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل يمكن أن تزول بأي مزيل، فكما أنها تزول بالماء فيمكن أن تزول بالشمس وبالريح وبأي مزيل، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، واختاره جمع من محققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. استدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن هذه النجاسة الخبيثة الطارئة على الماء تزول إذا أزيلت بأي مزيل، فإذا طرأت النجاسة على الماء والأصل في الماء الطهارة رجع الماء لأصله وهو الطهارة. ثم إن إزالة النجاسة من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور، واجتناب المحظور إذا حصل بأي سبب ثبت به الحكم، ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة النية، ولو نزل المطر من السماء على نجاسة فإنها تزول عند الجميع. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل، إذ لا دليل على اشتراط تعيين الماء لإزالة النجاسة. وأما ما استدل به الجمهور من العمومات التي تدل على أن الماء مطهر، فغاية ما تدل له أن الماء مطهر، لكنها لا تدل على أن غير الماء ليس مطهرا. بل إن ظاهر الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاسة تزول بأي مزيل، أن النجاسة تزول بأي مزيل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصلي في النعل أن يحكها بالأرض، أن يتفقدها ويحكها بالأرض، هذا فيه إشارة لأنها تزول بأي مزيل وأنها لا تتعين إزالتها بالماء. بناء على هذا القول الراجح يترجح أيضا في النازلة التي بين أيدينا أن مياه المجاري والصرف الصحي أنها بعد معالجتها بحيث لا يصبح للنجاسة أثر من لونه وطعمه ورائحة أنها تصبح طاهرة بذلك، ويجوز التوضؤ بها والاغتسال بها. وهذا هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وكذلك مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة. ولكن جاء في قرار هيئة كبار العلماء أنه بالنسبة للشرب للأكل والشرب خاصة، أنه إذا كان هناك أضرار صحية فتمنع، فيمنع يعني استعمال هذه المياه محافظة على النفس وتفاديا للضرر، وأن المجلس يستحسن الاستغناء عنها في الشرب في الأكل والشرب خاصة متى وجد إلى ذلك السبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقدره النفوس وتنفر منه الطباع. إذن الحكم من حيث الطهارة والنجاسة نقول طاهرة، حكم أنها طاهرة لأنها ليس للنجاسة فيها أي أثر، لا من لون ولا من طعم ولا من رائحة، فهي مياه يعني طاهرة يجوز التوضؤ بها ويجوز الاغتسال بها. من جهة الأكل والشرب إذا ثبت أن فيها ضررا فتمنع، والواقع أنه ليس فيها ضرر، يعني هذا الاختصاص يقول ليس فيها ضرر، هي عادت لأصلها، يعني هذه النجاسة التي طرأت عليها أزيلت فعادت المياه لأصلها فليس فيها ضرر، ولهذا يمكن الإفادة منها بعد معالجتها وتنقيتها، يمكن الإفادة منها في سقي المزارع ونحو ذلك أو في غير ذلك من الأغراض. وبعض الناس يستقدر يعني الثمار التي تسقى بمياه المجاري بعد تنقيتها، والواقع أن هذا الاستقدار لا وجه له، لأنها أولا عولجت من ناحية كيميائية وزالت عنها النجاسة، ثانيا الماء النبات أصلا يحولها تحولها. نعم فتستحيل، لو افترض أنها نجسة لجاز استخدامها، ما بالك وهي طاهرة. فليس فيها ضرر في الواقع، ليس فيها ضرر ولا إشكال في استخدام في يعني الإفادة من من من ثمار النباتات التي تسقى بمياه الصرف الصحي. طيب هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة. نعم التطهير يعني المعروف هو يمر بهذه المراحل الأربع، الذي يمر بهذه المراحل الأربع هذا هو الذي نقصده، ولا يبقى للنجاسة أي أثر، يعني تزول النجاسة، يزول لونها وطعمها ورائحتها، هذه التي نقصدها. نعم هو نشترط ألا يبقى للنجاسة أثر، أحسن من أن نشترط يعني بعض المراحل دون بعض، ألا يبقى للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النازلة الثانية وهي التنظيف بالبخار أو ما يسمى بالتنظيف الجاف، وذلك أن بعض الملابس وخاصة ملابس الصوف كذلك المشالح ونحوها يفسدها غسلها بالماء فتغسل بالبخار. لو افترضنا أن هذه الملابس وقع عليها نجاسة وغسلت بالبخار فهل تزول النجاسة؟ أولا نريد أن نتصور كيفية الغسيل بالبخار. أولا توضع بعض المركبات الكيميائية على الثوب المراد غسله لإزالة ما علق به من أوساخ ونحوها، وتوضع مادة البروكلين حسب ما يذكره الاختصاص، مادة البروكلين، وثم بعد ذلك تغسل ببخار الماء غسلا لا يصل إلى حد تقاطر الماء وإنما بالبخار فقط، فليس غسيلا بالمعنى المعروف وإنما بالبخار. فهل يكفي هذا في إزالة النجاسة؟ وهذه النازلة هي في الحقيقة متفرعة عن المسألة السابقة التي أيضا فرعنا عليها النازلة السابقة، وهي هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أو لا يتعين. ذكرنا خلاف الفقهاء في المسألة وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يتعين، وأن النجاسة تزول بأي مزيل، بالشمس، بالريح، بالمعالجة الكيميائية في الوقت الحاضر، بأي مزيل. وبناء على ذلك فنقول إن التنظيف بالبخار يحصل به إزالة النجاسة، وهو في الواقع يطهرها، يطهر هذه الملابس وتزول النجاسة تماما حيث لا يبقى لها أي أثر من لون أو طعم أو رائحة. هذا هو يعني هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، وأفتى بذلك يعني بعض مشايخنا الشيخ محمد بثمين رحمه الله تعالى. بقي مسألة متفرعة عن هذه المسألة وهي الأشياء التي وقعت عليها نجاسة لكن يضر غسلها بالماء، مثلا الأوراق النقدية وقع عليها نجاسة لو غسلتها لا تأثرت، فأيضا هاتف الجوال مثلا، هاتف الجوال وقع في نجاسة لو غسلته لا تأثر وتضرر، فما الحكم في هذه المسألة؟ هذه المسألة يمكن ردها إلى قاعدة ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الأشياء التي تتضرر باستعمال الماء أنه يكفي فيها المسح، يكفي فيها المسح وأنه لا يلزم غسلها، وبناء على ذلك فهذه الأمور من التي ذكرنا أو غيرها يكفي أن تمسح، أوراق النقدية، الجوال ونحوها تمسح يعني مسحا دقيقا حيث لا يبقى أي أثر للنجاسة، وهذا في حد ذاته كاف. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة وما يتفرع عنها. نعم بالأمرين جميعا، الأمرين جميعا مجموع الأمرين، لكن لا يحصل بالماء، وهذا هو وجه اعتبارها نازلة. نعم ارفع صوتك. لا ما يكفي جفاف هنا، لابد من يعني جفاف ممكن مع مدة طويلة، لكن مع مدة قصيرة يبقى أثر النجاسة، ما يكفي، الواقع أنها يبقى أثر النجاسة، تبقى رائحتها. ولهذا يفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببول الأعرابي يصب عليه ماء، تكاثر النجاسة بالماء حتى تزول. ننتقل للنازلة الثالثة معنا في هذا الدرس، وهي من النوازل المهمة، وهي استعمال العطور المشتملة على مادة الكحول. فمعظم العطور الحديثة في الوقت الحاضر يدخل في تصنيعها مادة الكحول التي أصلها الغول، والغول ذكرها الله تعالى في القرآن لا فيها غول، الغول هو الكحول، لكن الغرب يسمونها كحول وهي الغول، العرب كانت تسميها غولا. وقد أصبحت الآن يعني عامة العطور لا تخلو من هذه المادة من الكحول أو من الغول، بل يعني قال لبعض الإخوة قالوا أن حتى دهن العود فيه نسبة لكنها أقل، قالوا فيه نسبة من الكحول. فما حكم استخدام هذه العطور وهذه الأطياب؟ هذه المسألة ترجع إلى أيضا مسألة ذكرها الفقهاء السابق، يعني لاحظوا في النوازل نحاول أن نرد النوازل الجديدة لما ذكره السابقون، في الغالب غالب النوازل يمكن تكييفها بهذه الطريقة. هذه النازلة يمكن تفريعها على نازلة أخرى، على مسألة أخرى ذكرها الفقهاء السابقون، وهي مسألة نجاسة الخمر. فإن الكحول هو أو يعني مادة الكحول هي الأساس في الإسكار، هي الأساس في الإسكار، ولذلك فنفرع هذه المسألة على مسألة نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ إذا قلنا أن الخمر نجسة نقول إذن هذه العطور نجسة، إذا قلنا أن الخمر طاهرة نقول هذه العطور طاهرة. أكثر أهل العلم وهو قول الجمهور أن الخمر نجسة، واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا والرجس النجس، فأمر الله تعالى باجتناب الخمر، أخبر بأنها رجس، وهذا يدل على نجاستها، ولأنها عين خبيثة يجب بشربها الحد وهو 40 أو 80 جلدة على الخلاف. والقول الثاني في المسألة أن الخمر طاهرة وليست نجسة، ومن أبرز من قال بهذا ربيعة شيخ مالك والليث، ليث بن سعد النخعي، وقال به بعض، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومن أبرز من قال به من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وقال أصحاب هذا القول إنه لا دليل على نجاسة الخمر، والأصل في الأشياء الطهارة. وأما الآية الكريمة فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، والأنصاب والميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية بالإجماع، فكذلك الخمر. فلماذا أخرجتم الخمر من الآية وقلتم أنه نجس نجاسة حسية، بينما بقية ما ذكر في الآية تقولون أنه نجس نجاسة معنوية؟ هذا التفريق لا دليل عليه. فإما أن تقولوا أن الجميع نجس نجاسة حسية وهذا لا يقولون به ولا يمكن أن يقولوا به، أو تقولوا أن الجميع المذكور في الآية نجس نجاسة معنوية. وقالوا أيضا أنه لما حرمت الخمر أراقها كثير من الصحابة في سكك المدينة، ومن المعلوم أن سكك المدينة يمشي فيها الناس كثير من الصحابة فقراء ليس لهم نعال وتمشي، وأيضا حتى من له نعال يطأها والناس يصلون بنعالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها في سكك المدينة. وأريقت الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الأخير هو القول الراجح والله أعلم، وهو أن الخمر أنها ليست نجسة، إذ أنه لا دليل يدل على نجستها، ومع كونها خبيثة ويعزر من شربه وشربها من كبائر الذنوب، لكن ليس هناك دليل على نجاستها. وسبق في دليل الطالب أن ذكرنا خلاف العلماء في شرح دليل الطالب، أن ذكرنا خلاف العلماء هل جلد شارب المسكر هل هو من قبيل الحد أو التعزير، ورجحنا ماذا؟ أنه تعزير وليس حدا، وكان حدا لما زاد عمر إلى 80، لا يمكن أن عمر أو غير عمر يزيد في الحدود، ولأنه قال كان يجرد بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وأيضا نحو من 40 كان حدا لكان يعني مضبوطا بالعدد بدقة، فالأقرب أنه تعزير وليس حدا. والأقرب إذن في هذه المسألة أن الخمرة ليست نجسة وإنما هي طاهرة، قول بالنجاس يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فاستعمال هذه العطور المشتملة على الكحول لا بأس به، لا بأس به من حيث الحكم، وأما من حيث الورع فمن أراد يتورع فالورع يعني له باب آخر، لكن من حيث الحكم الذي يظهر أن استعمال هذه العطور بأنواعها أنه لا بأس به، وأنه لا يلزم من تعطر بعطر من هذه العطور أن يغسل يده التي وقع عليه العطر أو ملابسه، هذا هو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة. هناك مسألة أخرى مرتبطة بهذه المسألة، وهي مسألة حقيقة يعني هي تكلم عنها الفقهاء السابقون، لكن يعني أثيرت خاصة عبر الشبكة العالمية الإنترنت، ووجدت فتاوى تحرمها، مع أن الواقع عندنا في المجتمع هو يعني استعمالها من غير نكير، وهو الزعفران، استعمال الزعفران. هناك يعني وقفت على بعض الفتاوى تحرم استعمال الزعفران وتعتبره مادة مسكرة، ويستدل أصحاب تلك الفتاوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، كذلك أيضا جوزة الطيب يعتبرونها مسكرة أيضا. والحقيقة أن هذه المسألة يعني تكلم عنها بعض الفقهاء السابقين، ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر اعتبر الزعفران وجوزة الطيب اعتبرها مسكرة وعدها من الكبائر، عد استعمالها من الكبائر. جوزة الطيب، الطيب، قال ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة 70 بعد 100 أكل المسكر الطاهر كالحشيش والأفيون، إلى أن قال والزعفران وجوزة الطيب، فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي في بعضها وغيره في باقيها، ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة. لاحظ كيف قرنها بالحشيش. جوزة الطيب هي نوع من النبات يستخدم لتحسين الأكل، يستخدمه الطباخون تحسين الأكل طبخ. ابن حجر الهيثمي تعقبه صاحب عون المعبود، سنذكر كلام صاحب عون المعبود، تعقبه ويعني أنكر عليه، لكنه ذكرها من الكبائر، وعد الطيب وعد الزعفران وجزة الطيب. دائرة المعارف البريطانية ودائرة المخدرات الأمريكية أدرجت الزعفران وجوزة الطيب ضمن قائمة المواد المخدرة، وقالوا إنه إذا تناول الإنسان ما يزيد على 3.2 من الزعفران إنه يذهب عقله. الواقع أن الزعفران استخدم عندنا منذ أمد طويل، وهو منبه قوي للجهاز العصبي، هو منبه شديد. ولذلك لاحظ إذا شربت قهوة فيها زعفران بعد صلاة العشاء تجد أرقا، بعض الناس يجد الأرق ما يعرف السبب، السبب هو الزعفران الذي يكون في القهوة أو في الشاي. لا شك أنها مادة منبهة جدا للجهاز العصبي، لكن الآن نأتي لحكم استعمالها. إذا كان مادة مسكرة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو أنها مادة مفترة، أو أنها لا هذا ولا ذاك. صاحب عون المعبود فرق بين الزعفران وجوزة الطيب، وقال إن الزعفران إنه ليس بمسكر ولا بمفتر، ليس بمسكر ولا مفتر. وأما جوزة الطيب فقال إنها ليست من جنس المسكرات، ولكنها يعني تدخل في المفترات. يعني عبارة صاحب عون المعبود قال أما الزعفران والعنبر والعنبر والمسك ليس في هذه الثلاثة سكر أصلا، بل ولا تفتير ولا تخدير على التحقيق. ابن القيم رحمه الله نقل قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي، يعني الإمام أحمد، يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخر الحديث، يكتبه بالزعفران. هذا الدليل على الإمام أحمد لا يرى أنه من المواد المسكرة، ولا لما كتبه. وابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد في الطب النبوي يعني يذكر الزعفران مع الأدوية الأخرى ويقرنها بالعسل، ولم يذكر أنه من المواد المسكرة أو المفترة. صاحب عون المعبود تعقب ابن حجر الهيتمي على قوله بأن الزعفران وجوزة الطيب أنها من المواد المسكرة وأنها من الكبائر. قال صاحب عون المعبود قلت قول ابن حجر المكي هذا فيه مبالغة عظيمة، فإنه عد العنبر والزعفران من المسكرات وجعل استعمالها من الكبائر كالخمر. قال وهذا كلام باطل وساقط الاعتبار، ولم يثبت قط عن الأئمة القدماء من العلماء بالنبات سكرهما. ثم تعقب أيضا بعض العلماء الذين قالوا بالإسكار، قال فمن أين قال العلامة القرشي إن الزعفران يسكر مفردا؟ هل حصلت له التجربة على أنه يسكر؟ كلا، بل ثبت بالتجربة أنه لا يسكر. قال وسألت غير مرة من أدركنا من الأطباء الحذاق أصحاب التجربة والعلم والفهم، فكلهم اتفقوا على أن الزعفران أنه لا يسكر مفردا، بل قالوا إن القول بالسكر غلط. قال وحكى لي شيخنا العلامة الدهلوي أنه جرى الكلام في مسألة الزعفران بين الأطباء والعلماء، لاحظ من قديم يعني والعلماء يبحثون هذه المسألة، يقول جرى الكلام في مسألة الزعفران بين الأطباء والعلماء، فتحقق الأمر على أن الزعفران ليس بمسكر وإنما فيه تفتير. بعد عرض أقوال العلماء الذي يظهر الله أعلم أن الزعفران وجوزة الطيب ليستا من المسكرات لكنهما من المفترات، وأنه يجوز تناول الشيء اليسير منه لإصلاح الطعام ونحوه، ولا يجوز تناول الكثير. هذا هو الأقرب، هو قول الوسط، هو الذي حكاه عن الدهلوي، وأنه جرت مباحثة بين العلماء والأطباء وخلصوا إلى ذلك، إلى أن الزعفران وجوزة الطيب أنها ليست مسكرة وأنها من المواد المفترة، يعني مفترة التي يحصل بها تفتير البدن لكنها لا تصل درجة الإسكار، مثل القات مثلا ونحوه. نعم. فيعني إذن الزعفران الإكثار منه لا يجوز، وهكذا جوزة الطيب. أما أخذ شيء يسير منه لإصلاح القهوة أو الشاي ونحوها فالذي يظهر أنه لا بأس به، ولهذا لا زال الناس يعني هنا عندنا في المملكة من قديم الزمان يستعملونه، ولم ينقل أن أحدا يعني ذكر أنه سكر من هذا الشيء، لكن الذي يستخدم شيء يسير وليس كثيرا. أما الشيء الكثير فيعني المختصون يذكرون بأنه يغطي العقل سواء من الزعفران أو من جوزة الطيب. ولهذا فالأقرب أن الشيء اليسير الذي يستخدم لإصلاح الطعام أنه لا بأس به، وأما الكثير فإنه يحرم. وإذا أراد الإنسان يتورع عنه باعتبار ما قيل فيه فهذا شيء حسن، يتورع عن الزعفران وجوزة الطيب مطلقا هذا شيء طيب، لكن من حيث الحكم الذي يظهر هو هذا. نذكر أنني اشرفت على أحد طلاب الماجستير كانت رسالته عن نوازف الأشربة، ونقل نقولات كثيرة في هذا، خلص إلى ترجيح هذا القول، وأنه يجوز تناول الشيء اليسير من الزعفران وجوزة الطيب، وأنه لا يجوز يعني تناول القدر الكثير. ولهذا ينبه الطباخون ومن يعمل قهوة والشيء لأن لا يكثر، إذا وضع زعفران يضع شيئا يسيرا لا يكثر منه، لأن الاكثار منه يؤدي إلى يعني ربما يؤدي إلى التفتير أو تغطية العقل أو نحو ذلك. نعم. القات يختلف، القات يعني له وضع آخر، هو يعني آثاره يعني مدمرة على الصحة وعلى الاقتصاد وعلى البلد، وعلى هو يختلف ويعتبر من المفترات الظاهرة، ولذلك لا يجوز استخدامه مطلقا لا قليله ولا كثيره. وأيضا القات يعني كثير من العلماء يصنفه ليس فقط من المفترة، من المواد المسكرة، يقول لأنه يحس فيه بالنشوة والطرب التي تحصل لشارب الخمر، ولذلك يطلبونه يعني بعض الناس يطلبونه لأجل النشوة والطرب، إذا كان فيه نشوة فهو عند الجميع عند جميع العلماء يكون مسكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثير فقليله حرام. ويعني الواقع أن يعني الناس الذين يأتون من البلاد التي يكثر فيها استخدام القات يقولون أنه يحصل النشوة والطرب ونحو ذلك، إذا كان كذلك فمعنى ذلك في خاصية الإسكار، ولهذا فعلماء المملكة يحرمون القات والدولة تمنع من دخوله المملكة لكونه مصنفا من المواد المسكرة من المواد المسكرة. نعم. يعفى عن يسيره، أولا يعني مسألة العفو عن يسير النجاسة لا ليس هناك دليل يدل على العفو عن يسير، إنما العفو عن يسير الدم فقط، يسير الدم. أما يسير النجاسة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صاحب القبرين هم يعذبان ويعذبان في كبيرهما أحدهما فكان لا يستلزم بوله، يعني كان لا يحتلز من يسير النجاسة، قلنا بالنجاسة فيجتنبه مطلقا قليله وكثيره، لكن يعني ليس هناك دليل ظاهر يدل على النجاسة، وخاصة أن قول بالنجاسة يترتب عليه إيقاع الحرج بالأمة، يعني الحرج الكبير، فلا يجزم الإنسان بمثل هذه المسائل التي يقع فيها الحرج الكبير على أكثر الأمة إلا بدليل واضح وشيء ظاهر. نعم تفضل. نعم. لا هو استعماله هنا للتطيب، استعماله للتطيب، والمنهي عنه هو يعني شرب الخمر أو بيعها لأجل شربها، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والمراد هنا اجتناب الشرب بدليل ما بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ومعلوم أن هذه المفاسد لا تتحقق بالتطيب إنما تتحقق بالشرب، فالتطيب لا يحصل به العداوة والبغضة ولا الصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة، فعلم أن المقصود إذن بقوله فاجتنبوه يعني اجتنبوا شربه، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من السياق. نعم. بيع الأطياب لا بأس به، لا بأس به، يعني على قول الراجح نرجحنا أنها طاهرة وبيعها الأصل الحل والإباح. نعم. لو ترفع صوتك. نحن قلنا أن الزعفران ليس مسكرا، ليس مسكرا، لكن فيه خاصية التفتير إذا أكثر منه، أما إذا لم يكثر منه فليس فيه تفتير. ولو هو لو لو لو قيل أن الزعفران مسكر، لقيل لا يجوز، لا قليله ولا كثيره، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر، اعتبره مسكرا واعتبر جوز زيت الطيب مسكرا. وأنا وقفت على بعض الفتاوى في الانترنت أيضا اعتبرته من هذا القبيل، لكن الواقع أنه ليس مسكر. يعني أهل الاختصاص، أنا اتصلت على أحد الأطباء في المستشفى التخصص، المستشفى الملك فيصل التخصصي، وذكر لي أنه ليس مسكرا، ولكن الذي يظهر أنه فيه تفتير، يعني كما ذكر الدهلوي فيه نوع من التفتير، ولذلك صنف ضمن المواد المخدرة لأجل هذا التفتير. لكن يقولون أنه لا يأتي هذا التفتير إلا إذا استخدم بكمية كبيرة، يعني تزيد على يعني حدود 3 جرام فأكثر، هنا يظهر يعني أثر التفتير. أما كمية يسيرة لأجل إصلاح الطعام، فالذي يظهر أنه لا بأس به، لأنه ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر على الصحة، وليس فيها ضرر على الإنسان. الشريعة إنما يعني حرمت المسكرات والمفترات لأجل الضرر، أما الشيء اليسير من المفترات فليس فيه ضرر. على أن بعض العلماء أيضا منع المفترات كلها قليلة وكثيرة، لكن الجمهور على أن القليل يرخص فيه، ومن أراد يتورع لا شك أن الورع تركه. نعم من يرى نجاسة الخمر يقول لا يجوز استخدام، يعني ما كان العطور الكحول فيها كثيرا ويقيدونها بالكثير، أما القليل فيتسامحون فيها.